بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وسلم. يقول المؤلف: والجوازم 18 قسم منها يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. وبدأ بالقسم الأول فقال: وهي لم. الجوازم 18 قسم منها يجزم فعلا واحدا، يعمل في فعل واحد، والقسم الآخر يعمل في فعلين اثنين، يجزم فعلين اثنين. وهي لم، نحو هذا من القسم الأول: لم يضرب زيد. فلم حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي لأنها تنفي، وجزم لأنها تجزم الفعل المضارع. الجزم إن بالأصل بأصل اللغة معناه قطع النفس، حرف وقلب لأنها تقلب معناه وتصيره ماضيا. حكينا قبل بهذا الأمر. ويضرب فعل مضارع مجزوم بلم، وزيد فاعل، وسميت حرف نفي لأنها تنفي الفعل المضارع، وجزم لأنها تجزمه، وقلب لأنها تقلب معناه وتصيره ماضيا. ولما لما كم، وهي بمعنى لم، حرف نفي وجزم وقلب. لما لما لم حرف نفي وجزم وقلب، ولما مثل لم، معناها مثل لم، إلا أن لما تستعمل لما لم يحصل لكن يتوقع حصوله. لما يذوقوا عذاب، لكن سيذوقون، يتوقع لما ينزل المطر. إذا كنت تتوقع نزول المطر تقول لما ينزل المطر، يعني لكن يتوقع نزوله، هذا يتضمنه معنى لم. لما، وإلا هي بمعنى لم. نحو لما يذوق عذاب. فيذوق فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون، والواو فاعل. وألم يعني هذا ما فهمته شيخ، لما يعني فينا نقول مثلا إذا واحد ما أكل فينا نقول لما يأكل، يعني ما أكل، لكن يستعملوها لما عادة لما يتوقع، يعني ما أكل لكن يتوقع أن يأكل. وألم هي لم، إلا أنها اقترنت بهمزة الاستفهام. ألم هي لم لكن معها همزة الاستفهام، نفس الشيء. ألم تأتي تقول همزة للاستفهام، ولم حرف نفي وجزم، نفس الشيء. نحو ألم نشرح. ألم نشرح لما صادقا. فالهمزة للاستفهام التقريري. للاستفهام التقريري، يعني الاستفهام الذي يراد منه إثبات الشيء. ألم أقل لك كذا معناه قلت. ألم نشرح لك صدرك معناه شرحنا صدرك. هنا في ألم الهمزة الاستفهام التقريري، استفهام لكن المراد منه التقرير، إثبات الشيء. ولم حرف نفي وجزم وقلب. ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم. وألم هي لما، إلا أنها اقترنت بهمزة الاستفهام. هي يعني كيف ألم؟ ذلك ألم. نحو ألم أحسن إليك. ألم أحسن إليك، يعني ألم أحسن إليك. فالهمزة للاستفهام التقريري. ولما حرف نفي وجزم وقلب. وأحسن فعل مضارع مجزوم بلما. ولام الأمر نحو لينفق ذو سعة. لم أول حروف الجزم، ولما ثاني حروف الجزم، والثالث لام الأمر. هي لام تدخل على الفعل المضارع لتصيره أمرا، لتصير معناه أمرا، ليقم ليذهب لتقعد، هذه لام الأمر وهي تجزم الفعل المضارع كما في قوله تعالى لينفق مساعدا. فاللام لام الأمر، وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وذو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، وسعة مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، والدعاء لام الدعاء هي لام الأمر إلا أنها من الأدنى إلى الأعلى فتسمى لام الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى لام الدعاء، فتسمى لام الدعاء تأدبا نحو ليقضي علينا ربك. كفار يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا ليس أمرا لمالك سموه لا، بس اللام هي جازمة، ويقضي فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف الياء حذف حرف العلة من آخره. فاللام لام الدعاء، ويقضي فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. ولا في النهي، إذن لما لام الأمر والدعاء، ولا الناهية، لا الناهية يعني التي تنهى لا تفعل، هذه لا الناهية، لتفعل هذه لام الأمر، لا تفعل هذه لا الناهية، وكلاهما يجزمان. نحو لا تخف، أي لا تخف، لا تخف، تخف فلا ناهية، وتخف فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، والدعاء لا الدعائية، ولا النهي في النهي والدعاء أيوة. هي لا التي في النهي نعم. لكن تأدبا وقال لها لا الدعائية، هي لا الناهية إلا أنها من الأدنى إلى الأعلى نحو ربنا لا تؤاخذنا. ما بيقولوا هون لا ناهية تأدب، بيقولوا لا دعائية وهي جازمة. فتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا دعائية. إلى هنا انتهى الكلام على ما يجزم فعلا واحدا، ثم أخذ يتكلم على ما يجزم فعلين فقط، وإن وهي حرف يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. إن أداة شرط، إن تستعمل للشرط، الشرط يعني أن تقول أمرا لما تشترط شيئا، أن تقول أن تذكر شيئا يتوقف عليه حصول شيء آخر، فما تشرطه هذا فعل الشرط، وما يتوقف حصوله على الشرط، على حصول الشرط، هو جواب الشرط وجزاؤه، ما ينتج يعني ما يتوقف عليه. فإن تدخل على بذلك تدخل على فعلين، لأنه واحد للشرط والآخر لجواب الشرط، فتجزم الفعلين، لأنك إن قلت إن تذهب بقي الكلام غير تام، فلذلك تحتاج إلى فعل جواب الشرط أيضا، وإن تدخل عليهما كليهما فتجزمه. ألا يسمونه كلام إذا قلت إن تذهب؟ إن تذهب ليس كلام. ما بيقول في تقدير هون من تذهب هذا يعتبر تقدير؟ ما في واحد، إذا بدأت الكلام هيك فقلت لواحد إن تذهب شو بدي أعرف؟ أذهب، أرجع، أهرب. وإن وهي حرف يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، نحو إن يقم زيد يقم عمرو. أيوة. فيقم الأول مجزوم بإن، هذا فعل الشرط، على أنه فعل الشرط، والثاني مجزوم بها أيضا على أنه جوابه وجزاؤه. وما نحو ما تفعل أفعل، فما اسم شرط جازم يجزم فعلين؟ اسم شرط جازم يجزم فعلين. ما ملاحظ ما هي اسم؟ نعم. إن سؤال حرف. حرف. أما ما هي اسم؟ نعم. يعني ما لها محل من الإعراب. نعم. هي. اسم شرط جازم جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. فتفعل الأول مجزوم بها على أنه فعل الشرط، والثاني أيضا مجزوم بها على أنه جوابه وجزاؤه. هم ذكر إيش محل ما من الإعراب تسهيلا على المبتدئ. إيه بيرجع بينا والله. هي ما تكون ما نافية بعد مواضع؟ هنا ليست نافية. هيدي ما الشرطية. من هون هذه ليست النافية. ومن نحو؟ بلى أحيانا تكون نافية. بس تميزها. المعنى. أيوه. ما تفعل أفعل أكيد ليس معناه وبالجزم يميز. ما تفعل أفعل ليس معناه أنت لا. يعني الذي تفعله أفعل. ومن نحو من يقم أقم معه. كذلك. فمن اسم شرط جازم يجزم فعلين، فيقم الأول مجزوم بها على أنه فعل الشرط، والثاني أيضا مجزوم بها على أنه جوابه وجزاؤه. مثل إن. نعم. من وما تجزم فعلين. من وما اسماني كما ذكرنا يكونان في محل رفع مبتدأ. ومهما نحو مهما تفعل أفعل. فمهما اسم شرط جازم، وتفعل الأول مجزوم بها على أنه فعل الشرط، والثاني كذلك على أنه جوابه وجزاؤه. وإذ ما هي حرف مثل. لا هي حرف مثل. مثل إن. هي حرف مثل إن. نحو إذ ما يقم زيد يقم عمرو، وإعرابه كإعراب مثال إن وقد تقدم. يعني إذ ما حرف شرط جازم، ويقم فعل الشرط مجزوم به، زيد فاعل، ويقم الثاني جواب الشرط مجزوم به، وعمر فاعل. وأي نحو أيا تضرب أضرب. أيا تضرب أضرب كمان أيا تجزم فعلين، وهي اسم في محل نصب مفعول به، يعني التقدير تضرب أيا، الذي تضربه أضرب، الذي تضرب أضرب، هنا مفعول به مقدم، محل نصب مفعول به مقدم، لكن من حيث الجزم يجزم فعلين مضارعين. فأيا اسم شرط جازم وما بعده مجزوم به على أنه شرطه وجوابه وجزاؤه. ومتى نحو متى تأكل آكل. فمتى اسم شرط جازم وما بعده شرطه وجوابه وجزاؤه. وأيان نحو أيان ما تعدل أعدل. فأيان اسم شرط جازم وما زائدة. إيه هيدي وما زائدة. هيدي أيان ما تعدل أي ما زائدة. يعني أيان تعدل. هذه ما زائدة. وما بعده شرطه وجوابه وجزاؤه. وأين نحو أينما تنزل أنزل. فأين اسم شرط جازم. هلأ هذا كله مثل أين وهذا في محل نصب على ظرف اسم. شو محله؟ في محل نصب على الظرفية. أين ظرف مكان يجي معنا إن شاء الله. فأين اسم شرط جازم وما زائدة وما بعده شرطه وجوابه وجزاؤه. وأن نحو أن تستقم تربح. فأن اسم شرط جازم وما بعده شرطه وجوابه وجزاؤه. شو يعني أن؟ أن تستقم. متى تستقم؟ متى؟ وحيث أو حيث تستقم. وحيثما نحو حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا. فحيثما اسم شرط جازم وتستقيم فعل الشرط ويقدر جوابه. يقدر عمود انا شوف مقدم موجود جوابه ويقدر جوابه. وكيفما الجزم بها قاله الكوفيون ومنعه البصريون ولا البصريون. اما كيفما فالجزم بها قاله الكوفيون، اما البصريون يقولون لا تجزم، اما الكوفيون يقولون تجزم. فعند الكوفيون عند الكوفيين جازما. مثاله كيفما تجلس اجلس، اما البصريون يقولون كيفما تجلس اجلس تجزم. فكيفما اسم شرط جازم وما بعده شرطه وجوابه وجزاؤه. وإذا في الشعر خاصة هذا زائد على الثمانية على الثمانية عشر والسبعة عشر والخمسة عشر دائما الجزآن يفتحان. لو قلت من ما بتقول من ثمانية ثمانية عشر جاء أقول ثمانية عشر ثمانية عشر هذا زائد على أليس قال ثمانية عشر؟ نعم. هو إذا وهذه منين طلعت إذا؟ طلعت إذا لأنه هذه الشعر خاصة ليست في النثر. وسمع الجزم بإذا في الشعر لا في النثر. ومما سمع قول الشاعر هذا سمع في الشعر فقط، النسب العرب ما جازم فيها. اما بالشعر تستعمل جازمة، فاذا اراد ان يجزم بها الشخص يجزم بها في الشعر لا في النسب. واذا تصبك خصاصة فتحملي. استغني ما اغناك ربك بالغنى، واذا تصبك خصاصة فتحملي. واذا تصبك قال الشاعر، قال وإذا أصابتك وإذا تصبك جزم بها. فتحمل أيضا جزم الجواب، وحرك التحمل بالكسر لأجل الوزن لأجل القافية، وإلا فهي تحمل. فتصب فعل الشرط وجملة تحمل جوابه، فالفاء رابطة للجواب. لحظة مضبوط، أنا غلط. تحمل فعل أمر ليس فعل مضارع مجزوم. هو جواب الشرط لكنه ليس مجزوما. فعل أمر تحمل، يحمل فعل أمر، مش يعني تحمل. تحمل فعل أمر، لكن جملة تحمل أنت فاعل مقدر أنت. هذه الجملة هي جواب الشرط. أحيانا يكون جواب الشرط جملة ليس فعل. فتصب فعل الشرط وجملة تحمل جوابه، فالفاء رابطة للجواب. والفاء شو وظيفتها هون؟ وإذا تصبك خصاصة فتحمل. فتحملي الفاء هي التي ربطت جواب الشرط بفعل الشرط. وتحملي فعل أمر مبني على سكون مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروي. في شيء هذا بالشعر اللي هو بآخر البيت، آخر البيت يقال له روي. هون روي كسرة، فلذلك كسرت اللام، وإلا هي محلها التسكين لأن فعل الأمر مبني على السكون، لكن لأجل الشعر حركت بالكسر. والله سبحانه وتعالى أعلم. فيهم صعوبة شيء؟ ما شاء الله. هو بما أنه بعد ما ذكر كل ما يأتي بعد ذلك من المنفوعات والمنصوبات ما أعرب الأسماء التي هون حتى ما يضيع المطلوب. بيقول بعدين لما يتعلم بيصير يعرف.